ملك العام وانت العين وانا كل عام عوالة انا كل عام وانت العيد وانا كل عام عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموعي وقادة انا كل عام وانت العيد وانا كل عام عوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموعي وقادة لحظة عيد عسى لحظة بعوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموعي وقادة عسى لكل لحظة عيد عسى لحظة بعوادة ونلبس كل حب جديد هنا وشموعي وقادة وانت العيد شوفك يا أحلى عيد ويبدأ قلبي بعيادة وأسمع همسك من بعيد وأعرف وين أبعاد متى شوفك يا أحلى عيد ويبدأ قلبي بعيادة وأسمع همسك من بعيد وأعرف وين أبعاد وانت العيد الجين وقلبي يركب جيادة وعطرك من حلاك يزيد وشوقي يغلي زيادة والمح من هناك الجين وقلبي يركب جيادة وعطرك من حلاك يزيد وشوقي يغلي زيادة وانت العين وانا